بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الثمر المعلق يسرق. مرها جيت كالسرن والحضايا عدين تيسي وقبابيها، yani miraha marka uu geedkiisa suran yahay oo uu geedka saaran yahay haddii la xado qadci iyo gacan goyn miyaa ka xasilayso? Tarjamadan marka macnahaas ayay wadataa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبيد الله بن الأخنس عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. طبعا مركا وكجو أي الأخنس عبيد الله بن الأخنس ومركا طبعا تأصيلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لسؤالي في كم تقطع الأيدي في كم تقطع اليد قعنت إمسا لقوقويا قال وحور لا تقطع اليد يعني إمسا لقوقويا لسؤال النبي سؤال كلا يقباه بضنايين وجواب قال وحور لا تقطع اليد قعنت لمقويا في ثمر مرء مراه او معلق جيت سورن مرا جيت كيسا كلاد لاده غعن لغو مغويو قفك هدي او انتو قاتو قفكيون او يدمن او كقاتو سببتو مركم حيتهاي معنها سببتو حيتهاي حرز المثل حرز انينا انو ننكو جيرين شايق اللحظايو مركا غعن لغو غوينايو حاشردئه meel asaga shaygaasoo kale lagu kaydsado oo la gashto oo lagu qarsado marka inta loo dhaco lagala baxo ah xadidda wax lagu gooyo markaasay imaanay. Marka mirahan geedka iska saaran alaab banaanka taaloo kale weyn qofka qaato ama yacni iyadoon la ogeyn qaato dembi waa leeyahay, laakiin gacangooyn ma gaarayo sida uu sheegi doono, waana sida jumhuur ahlilcilmi ay qabaan. Abu Xaniifa laakiin isaga wuxuu leeyahay لا تقطع اليد في ثمر معلق حلق ودا مرهان مرا iyo wixii markaas bahor ka fasaaday waxyaabaha noocaas oo kala qaadashadooda gacan gooyin male iyo leey midalan unta markaas bisil mira geed ku yaalo bislaaday oo hadda marka hadii wax yar meesha uu yaalo halaabaayo ama isbedelayo say Abu Xaniifa marka wuxuu leeyahay waxaan gacanta loogu goynaynin kownuhu uu yahay thamar mirawa mirahaanina marka inuu baaba'ado waaxyarba kadib waa iska baaba'a. Marka macnahaasuu tilmaamay xirsigu iyo meel in lagu ilaaliyo iyo meel in la gashto xun saameyn kuma lahan uu leeyahay. Laakiin xadiidkan sida uu aakhirkiisa tusaayo wax aan miraha gacanta loogu goynaynin waxay tahay xirsi ayuunan oolin marka uu geedka ku yaalo riwaayada marka xadiidka feeri faidaa hadii dammahu ow dumo aljariinu meesha miraha lagu qallajiyo hadii la geliyo yani geedkii waa laga soo gooyay bakhaarkii ayaa lagu shubay meeshii lagu qallajinayo ama lagu kala habeynayo faidaa dammahu aljariinu qudicad gacanta waa loo goynaa في ثمن المجن هدي أولئك يهي قاشان كي قيمه سوكالا قاشان كمارك قيمه سدح درهم ربع دينار إن أولئك يحوك بدنيد مارك هدي مراها انت اللي سوكو يبخار كي لغو سو ريدو أما ماشي لغو قل جينا ماشا سلقا حادو هدي ربع دينار أولئك يهي قيمه سأما أو كبدن يهي وقعنقوين لكن انتو قيت كساري يهي قعنقوين ماله ماهو labadaas marka waxa saameynta leh waa maxay? Markuu geedka ku yaalana wax bannaan yaallo waay, markuu laakiin bakhaar la geliyeyna dee wax meel laga qaatay waa xirsi ku ah ama meeshii loogu talagalay lagu kaydsaday ayaa loo dhacay. Labadaa markaa kala duwan yihiin, saasi ku kala bedelan yihiin. marka laa thamara walaa katharada soo socoto abu xaniife uu ka fahmay waxa aan gacanta loo goynaynin kownuhu miro inuu yahay darteed, waxaa diidaya riwaayada intee xadiidkaana diidaya qaybta dambe, waayo wuxuu isagoo miro ah haddii bakhaarka la geliyo waa gacan goyn waa leeyahay. Markuu geedka saarayn laabudda markuu bakhaarka ku jiro iyo markuu geedka saaran yahay farqi inuu u dhaxeeyo, farqigana waa maxay? Waa xirsi, kana xirsi kana xirsi, xirsi la-aan. Dayib, beeraha ayaga marka xirsi ma yihiin? Beertu dhul bannaanay ku taallaa, waxaa laga yaabaa ood yar inay ku wareegsan tahay dhinacyada, ee maadaama ay sidaas iska tahay de xirsulmithli ma aha, xirsi ma aha. Wixii marka geedka korkiisa laga qaato, qofka haddii lagu qabtana de waa laga qaadaa, waana laga magdhabaa, hadduu cunayna waana laga magdhabaa, cuquubo oo tacsiirana waa loogu daraa, laakiin gacan goyntii ayaan jirayn. beeraha nebigu uu ogaa ee madiinana deyr iyo ma lahaa jirinba, hadday deyd lahaayeenna deyd gaaban oo markiiba mirihii lagala haddii la laacaba lagala soo bixi karay ahayd, laakiin haddii beerta loo samaysto dhismo oo qofkii beertiisii uu wareejiyo u dhagax ku wareejiyo ganjeel saaro oo yacni meel aan la geli karin uu ka yeelo oo kale, qofkii inta derbiga ka booda meeshaas wax ka soo baxsado xirsiyo wax kala baxay, kaas gacanta waa ka go-a, waa laga goynaa shaygu. marka xirsi iyo xirsi la-aan baa laga feerinaa. qaala baabu thamari, mirihii yusraqu, la xadaayo, bacda an yu'wiyahu aljariinu, meesha timirta lagu qallajiyo markii la geliyey oo lagu dumay ka bacdi, markuu dumay kadib meeshaas. faidaa aawa almuraaxu hahay, walaa tuqdacu fii xariisati aljabal, sax, walaa tuqdacu, gacan looma gooyo, fii xariisati aljabali, midda buurta lagu ilaashaday. xariisati aljabal marka laba macnaa lagu macneeyeyo, ibnu lathiir nihaayada wuxuu yidhi ashaatu latii yudrikuha alleylu qabla rujuuciha ilaa ma'waaha fatusraqu min aljabal wayuqaalu alxariisatu asariqa. saddex macnaa jirtaa fi xariisati aljabal. ibnu lathiir wuxuu leeyahay laysa fiimaa yuxrasu biljabali idaa suriqa qadcun, alaabtii masalan waa la soo jafay waa la tubay, meel buur ah ayaa lagu tubay alaabtii la dhigay, meeshaasaa lagu ilaashaday, ama sisin ha noqoto ama yacni wax kale ha noqdaane, wixii marka meel buur ah lagu ilaashaday ee lagu tubay ee la dhigay, gacan goyn ma leh taas. xariisati aljabal marka macnahaasuu ku macnayna, waayo buurtu waa meel bannaan, waa iyada lafteeda, waa adoo bannaankaas alaab dhigay oo kale, cidina gacan looga goyn maayo. fayuumi isaga wuxuu leeyahay walaa tuqdacu fii xariisati aljabal, macnaheedu waxay tahay neefka ariga ah ee habeenkii uu ku dumo oo yacni waxaan u jeedaa habeennimo lagu gaaro, meeshii marka uu ku hoyan jiray mooradana uu soo gaari waayo meel buura oo iska gala, marka arigaas ninkii meeshaa ka qaata, marka laysa calayhi qadcun, gacan goyn ma laha, waayo mooro iyo xero loo soo dhacay ma jirta, lagama qaadanin. macnahaas marka fayuumi ayaa ku macnaynaya ashaatu allatii yudrikuha alleylu qabla rujuuciha ilaa ma'waaha fatusraqu min aljabal. macno kalena wuxuu yahay walaa tuqdacu, lama gooyo, fii xariisati aljabali, buur wixii laga qaatay, xariisa bimacnaa sariqa way, saddex macno way marka, alaabtii buurta la dhigtay, neefkii ariga ahaayo xeradii inta gaari waaye habeennimo iska seexday buurtii un iska galay, gacan lagu goyn maayo haddii qof qaato uu xado, laanna xirsulmithli baan jirin. ama in la yidhaah xariisada hiya sariqatu nafsuhaa, sariqatu aljabal, wixii buur laga qaaday gacan goyn ma lahan, lanna wax meel lagu qarsaday ma aha. faidaa aawa almuraaxa, haddii uu u dunmo neefkii ama wixii beerta laga gooyey mooradii, qudicad, markaa laga qaato, qudicad waa la goynayaa, fii thamani almijanni, qiimihii gaashaanka hadduu la ekaado waa la jaraa gacantooda, lanna ninkaani meel xero xoolaada u dhacay. baabu thamari yusraqu bacda an yuwiyahu jariin, miraha la xadaayo marka meeshii lagu qallajinayay uu galay kadib. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laysu can ibni cajlaan can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi cabdillahi bni camrin can rasuuli illahi sal slam annahu su'ila, waxaa la su'aalay can ithamari almucallaqi, miraha geedka suran. faqaala, wuxuu yidhi maa asaaba, wixii uu asiibo, min dii xaajatin, baahi mid u saaxiiba, minta zaa'ida waaye, dii xaajatin, diiduna waa faacil, calaamatu rafcahana waa muqadar, ishtiqaal oo mintaas meesha gashay baa saas ka dhigtay. ee asalku wuxuu ahaa maa asaaba duu xaajatin, maa wixii asaaba uu asiibo, min dii xaajatin, mid baahi u saaxiib ah, gayra muttakhidin, isagoon ka dhiganaynin, khubnatan, faraq ku shubasho. khubnatan waxay tahay shaygii markaad maradaada ku shubato, ayb falaa shay-a calayhi, korkiisa waxba ma ahanin qofkaas. beer baad soo martay meel jidka ah oo miro, yacni geed mirood yacni ka laadlaado, baahi baad u qabtaa, halkii xabo iyo labada xabood meesha ku cunto wax dhiba ma lahan. haddii aadan faraqa ka buuxsanin, khubnada marka waxay tahay inaad maradaada a ku shubato, marka waxaad cuntay waxaad marada ku shubata laba soo kale ma aha. ayb falaa shay calayh, wax laguma laha qofkaas. meeshaa marka culimada qaar sidaan xadiid ka tilmaamaya qabaano, qofka hadduu iska musaafir yahay, waxa uu beerahaas ka cuno siina socdo, dembi kuma laha, ninkiina ajarow ka helaa iska lahay. qaarna waxay leeyihin maya, haddaanba idin aadan haysanin ha taabanin, xoolo dad leeyahay waa faraha ka qaad, idin hadaadan haysanin. mararka qaarna idin iska mutacaaraf ahaa jiri karo, oo dadka meeshaas degan oo beeraha iyo leh agtooda waxaa mutacaarafka ah, ninka musaafirka hadduu soo maro wixii uu ka qaato inaynan dhib u arkaynin. haddii marka idini mutacaaraf ah uu jiro, laa ba'sa, hadaadan adiga faraqa ku qaadanaynin, oodan dembiilo ka buuxsanaynin, dhib ma laha. berigii horena marka de waxaan arki jirnay iyadoo saas iska tahay, dadkuna ay iska ilaalinayaan, de wax dembiiliya ka buuxsanaan aysan jirin, wixii uun markaas uu qofka cuno uu cunaya. waman kharaja bishay-in, waman kharaja, qofkii la baxo, bishay-in, qofkii la baxo wax, qofkii wax la baxo, minhu min athamari almucallaqi, mirahaas geedka saaran kala baxo wax, wax ka qaato, waa cunay waxna waa ka qaatay waa buuxsaday, fa calayhi gharaamatu mithlayhi, waxaa waajib ku oo laga rabaa inuu gudo intii uu qaatay labalaabkii. labalaabkan marka xagoo ka imaaday marka, haddii uu mathalan shan xabo cambe ah hadduu qaatay mathalan, toban uu keena, shan marka waaba la gartay, waa wixii uu qaatay, shantan kale maxay tahay? shantan kale tacziir waa ganaax, oo tacziir marka ganaaxa maaliga ah sharcigu muxuu ka qabaa? xadiid badan marka la fiiriyo waa la yeeli karaa, fa inaa aakhiduuhaa wa shatra maalihi, zakada qofkii aan bixinin nebigu wuxuu yidhi xoogaan uga qaadaynaa, iyo maalkiisa wax ka midana waa ka sii qaadaynaa, ganax ahaanaan looga qaada. marka gharaamatu mithlayhi sidaas, iyo walcuquubatu, iyo cuquubo weliba in la xabiso dhowr maalin, marka in xabsi lagu haayo ama uun markaa si la yeelo. waman saraqa shay-an minhu, qofkii wax ka mida mirahaas xado, goorma, bacda an yu'wiyahu aljariinu, meeshii lagu qallajinayay marka uu dumo, kabacdi, yani waa lasoo gooyey, bakhaarkii baa la geliyey, kadib uu xaday, fa balaqa, gaaray, thamana almijanni, gaashaankii qiimihiisa, rubcu diinaar, fa calayhi alqadcu, korkiisa waxa ah in gacanta laga gooyo. waman saraqa duuna dalika, intaa wax ka yar qofkii xadayna meel marka baqaar uu ka xaday laakiin rubcu diinaar ma dhamma, fa calayhi qaraamatu mithlayhi, wixii uu xaday laba laabkeedaa laga rabaa, iyo walcuquubatu baa korkiisa ah in la ciqaabo. meeshaan masalo kalena waa ka qaadanaynaa, tuuga haddii gacanta laga gooyo xoolihii uu xaday ma ka dhacayaan? maya kama dhacayaan, waa laga rabaa xoolihiina. xoolihiina waa u gudaa ninka iska lahaa, gacantana waa laga goynaya. gacan goyntu marka waa xaqullaahi, xoolahana ninkaana iska leh. intaasoo dhan marka waxay tahay shaaricu sida uu amwaasha dadka u ilaaliyey, dadka maalkiisa waa la ilaaliyey, meel maalka dadka uunan ku ilaashanayn macnaheedu waxay tahay sharci baan oolin, sharciga islaamkaan oolin. wabihi qaala qaala alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala. walidaalika dhulalkaas xataa nadaamaa ka jira laleeyaho gaalada tuugnimada waa ku badan tahay, baabuur jabsiga iyo baabuur dhaca iyo tuugnimada sideeda waa ku badan tahay. hadday dhacdo marka meel tuuga gacanta looga gooyo, meelaha gacmaha looga gooyana maalku waa ku xifdisan yahay laa shaka. wabihi qaala qaala alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii camru bnu alxaaris وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمد فقال يا رسول الله كيف ترى في حريصة الجبل بورتا وحلقوا إلى شضي يعني لدكتي سيد واركتا فقال هي إيضا ومثلها هي إيضا واجبة إلا سوعلي ومثلها إيضا كلان إلا لسوعلي والنكال عقاب وليس في شيء شيء ما من الماشية حولها قطع قعنقوين إلا فيما آواه المراح إلا وحي مورد أي دنتي ما حوله قادد دودة قورما قعنقوين أي قاري حرضة دي لغا قاط مورد فبلغ ثمن المجنن قاري ففيه قطع اليد باكسوغا وما لم يبلغ وحن قاري ثمن المجنن ففيه غرامة مثليه لابا لاب كيس إلا قده وجلدات نكال iyo dhowr jeedal oo ciqaab ah. marka ciqaabtii meeshaas lagu idlaaqaya inta lagu tafsiiliyey oo garaacis dhowrkar meesha lagu dhufana. qaala yaa rasuul allah kayfa taraa fi thamari almucallaq, sideed u aragtaa miraha geedka saara suran? qaala huwa wa mithluhu macahu iyo wanakaalu, waa la soo celinaa duu ka qaatay macnaha u kala baxay beertii isagii iyo wax la iyo in la mid ah iyo ciqaab. walaysa fii shayin min athamari almucallaqina qadcun ma ahanin ila fiima aawaahu aljariin, waxa meesha bakhaarka lagu qallajiyo uu duma maahani. famaa ukhida min aljariini, wixii meeshaa laga qaatay. fabalaga thamana almijanni gaaray fafiihi alqadcu, wamaa lam yablug, waxaan gaarin thamana almijanni fafiihi gharaamatu mithlayhi wajaladaatu nakaalin baa. qaala baabu maa laa qadca fiihi, waxaan gacanta layskugu goynin waxyaabaha gacan goyn aynan ka xasilaynin. وبه قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ودايا مقل لا قطع قوين ما هان في ثمر مر ولا كثر يجمار kathar waxaa la yidhaha jumaarka. jumaarkuna waa buruqda ku taal geetimireedka. geetimireedka yacni laamihiisa marka la gooyo dhexda waxaa ku yaallo buruq cad ayaa ku taalla oo buruq ahaanteeda loo cuno oo xeyr camal ah, yacni hilibka baruurtiisa oo kale waay ayay ka tahay geetimireedka. inagu timirada ma naqaano, jumaar jumaaraa la yidhaha marka aljumaar. marka mira geed laga goostay iyo inta la jaray geedkii wax laga jartay oo inta dhexda laga bixiyey buruqda hoose laga cunay waxba ma ahaa ninkaas gacangooyin ma laha, yani waxba ma ahaa nin. marka laleeyahda ma ahan macnuhu waa bannaan tahay, lakiin gacanta laguma goynayo. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثنا يحيى بن سعيد كهروا قطان ككلنا والأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبانة عن رافع بن خديج ماشان مرك انقطاع باكجيرو لأن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع وأنا أركي دونا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان وابن عيينة عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع يا ابن عيينة ما ابن عيينة وحول حق لي مركة رواية عن سفيان محمد بن يحيى يا الرافع واسع يا اللحق لي أول مركة حاني محمد بن يحيى لم يسمع من رافع رواية عن مركة وحال قليه بينه وبين رافع أذير كيس ضد بضم بانكم متابعي ابن عبد البر وحليه. وقد رواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع فإن صح هذا فهو متصل مسند كان ضوءا صح مرك ومتصل مسند ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولو خلافه ولم يتابع عليه لكن وأركينا متابعات كيس المتابعين. والأكثرون رووا الحديث من طريق محمد بن يحيى عن رافع بينت بدوريين ويهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثوري كم واكل من رسائل أسنى وحود حق لي واسع. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه ليث واكل رسائل أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون أبو ميمون وكان كان دراوردي أيا كان عبد العزيز بن محمد الدراوردي أبو ميمون كان مركز جهاء مجهول روى له النسائي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. هذا خطأ أبو ميمونة لا أعرفه أبو ميمونة مجهول. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه أبو أسامة نساسه حماد بن أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع ومبهم من كان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بشر نواكر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه عن عمة له عن عمة له مركا كان ومبهم إددا لفتدا مبهم أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على انت اسمك لا قطع في ثمر ولا كثرا وقبحنا ضروق ذيس وحان اللقفة إذا سنت miro geed ku yaallo iyo jumaarkaasba in aan gacangooyn aynan ku jirin. xadiidii jaabiruu galay oo wax kale isagana ka waramayo, wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, laysa calaa khaa'inin khaa'in, walaa muntahibin iyo mid wax boobay, walaa mukhtalisin iyo mid wax dafay, qadcun gacangooyn ma ahaanin ayakuna, leanna sariqa ma aha waxaas oo dhan. lam yasmachu sufyaanu min abi zubayr, sufyaan abi zubayr kama maqlin xadiidkan. saddex waxyaaboodaa la sheegay, laysa calaa khaa'inin, khaa'in waa maxay? waa sirsiray. kaala yidhi, yacni meeshan shirkadaa ka furan ganacsiya yaallo, waxaagii waa faa'iidayaan keen, lacagu u dhiibtay waa ka laqay lacagtii. khaa'in waaye ninkaas, gacan laga goyn maayo, tuug maaha, si kale isaga haddii la qabto waa la xabisaa lacagta, haddii guryo iyo xoolo uu leeyahayna guryihiisa lagadaa dadkaa laga siinaa, laakiin gacan goyn ma leh isaga kaas. walaa muntahibin, muntahibna waa ninka wax boobo waayo oo bililiqaysto, qori iyo xoogoo qofka wax uga qaata, maalintan cadowba dadka wax ka qaadana nin isqarinaya maaha. ninkaa isaguna in laga qaado waxa uu qaatay xabsi la geliya le waa gacan goyn ma laha, ama tacsiiraad kale. kan saddexaad, walaa mukhtalisin, mid wax dafaayo, dadku waqtigay yacni dagan yihiin oo fiirinaya, daf waa ka dafa, waa ka cararay, waa la ordayo, waa la cararay. saddexdoodaba marka qadcun wax gacan goyna ma laha. wabihi qaala, marka sariqadu waxaad moodaa macno gooni ah inay leedahay. waa maxay? qof maalkiis adiga aadan waxba ku lahayn inaad qaado oo aad ka qaado weliba meel lagu ilaashaday, khufyatanna a uga qaado si qarsoodi ah. yani qofkii maalkii kuuma dhiibin oo ma sirsiranin, kama dafin, kama bililqaysanin, sadaqa ahaan kuuma siinin. tafsiirka abuu xaniifa wuxuu leeyahay miraha oo dhanba gacanta laguma gooyo, xirzi maahan in la fiirinaaye. sababtu wuxuu leeyahay fawaakihida iyo thimaarta iyo cuntada badanaa aan ooleynin, waxyaabahaas oo fasaadkooda u dhow yahay gacan goyn ma laho, sariqa ma gasho. abuu xaniifa saa ku tegay. jumhuurkuna waxay leeyihin maya, oo miraha la sheegaayo waa kan geedka saaran oon gacanta loo goynayn, waa ilaa mid bakhaar la gashtay ama guri la dhigtay, isagu gacan goyn waa ka xasile. xadiidkii camr ibni shucayb ayaana daliil u ah madhabka jumhuurka. jaabir wuxuu yidhi, laysa calaa, qaala rasuulullah sal allahu slam, laysa calaa khaa'inin walaa muntahibin walaa mukhtalisin qadcun, walam yasmachu aydan ibnu jurayj min abi zubayr, ibnu jurayjna abu zubayr xadiidkan kama maqlin. wabihi qaala, akhbaranii ibraahim ibnu lxasan can xajaajin qaala, qaala ibnu jurayj qaala abu zubayr can jaabirin can rasuulillah sal allahu slam, laysa cala almukhtalisi qadcun. wabihi qaala, akhbaranii ibraahim ibnu lxasan can xajaaj qaala ibnu jurayj qaala abu zubayr qaala jaabirun laysa cala alkhaa'ini qadcun, waa mawquufkan. qaala abu cabdiraxmaan, waqad rawaa hada alxadiida can ibni jurayjin, waxaa ka wariyay ciisa bnu yuunus walfadl bnu muusa wabnu wahbin wamaxamed bnu rabiica wamakhlad bnu yaziid wasalamatu bnu saciid basriyun thiqatun waaye. qaala bnu abi safwaan wuxuu yidhi, wakaana salamatu bnu saciid wuxuu ahaa khayra ahli zamaanihi, dadkii waqtigiisa joogay kan ugu fiican. falam yaqul axadun minhum, mid iyaga ka mida ma dhihin, xadathanii abu zubayr, walaa axsabuhu, mana u malaynaayo, samicahu min abi zubayr, inuu ka maqlay. wallahu tacaala aclamu, yani xadiidkan abu zubayr lagama maqlin. wabihi qaala, akhbaranaa khaalid bnu rawxin addimashqiyu qaala xadathanaa yaziidu yacni bna khaalid bni yaziid bni cabdillaahi bni mawhab qaala xadathanaa shabaabatu can ilmugiirati bni muslim can abi zubayr can jaabir qaala qaala rasuulullah sal allahu slam, laysa calaa mukhtalisin walaa muntahibin walaa khaa'inin qadcun. ayib, وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على خائن قطع أشعث بن صوار ضعيف ورقي الثقات هكما بأينا مغلنا حديث كان مرت انقضاع بوك علينا. قال باب قطع الرجل من السارق قطع الرجل لقطة إن لقويا من السارق توقى لقويا بعد اليد قعنت كدب قعنت بلقويا كدب وهدنا وحضي شروطي واكو اوف سنتين لقطة إن لقويا مركان. وبه قال أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتي باللس توك أي اللوليم فقال وحير اقتلوه الدلا فقالوا وحير يا رسول الله إنما سرق حبو حضيهم فقال اقتلوه الدلا قالوا يا رسول الله إنما سرق قال وحير اقضعوا يده وقعنتي سقوية قال ثم سرق واحدي فقضعت رجله والقوية ثم سرق واحدي على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قضعت قوائمه كلها إلى الدمذي سعدن الدمذي سؤلاً لقوي ثم سرق أيضاً الخامسة مركي شناذ حذي فقال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر وحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا نبي أن نوقع قوم بدنا يركن حين قال مركو يرى اقتلوه الدلاء مركو رسولك الدلاء أولها ونوقع قوم بدنا ثم دفعه إلى فتية من قريش بل يرى قريش أبو أديبي ليقتلوه سيدلان منهم عبد الله بن الزبير باكمدها وكان يحب الإمارة عبد الله بن الزبير مدحتني ماذا وجعل فقال وحويري أمروني عليكم أني مدح قدكت من كان أرنتكو صابسا أني قدم باي فأمروه عليهم أو قدم باي فكان إذا ضرب وحوهادو وحكل وفته ضربوا أيغنا وكل فنايين حتى قتلوه إلى أيدلين halka qaadanaya marka shanaad di afartii adinba laga goro marka shanaad oo waxaday waa la dilay in la dilay baad ilaayma waxay leeyeen kan iyo ninka khamrada caba marka shanaad iyo hal dilada mansuukh way leeyeen laakiin wax nasaxay ma cad waxaan nasaxay marka la yiraa qisadii waxay keenayaan ma akthar ma tuuta war inta adiga khamra lagu soo qabanayo badana لكن لبدودي يا هريه تن إتن لم أقول مرك ابن القيم إيوه أحمد شاكر لفتيس إيوه يعني حوليه يعني مرك شناد إن للدلايو نصي كنت متبوليه صحابة ابن عمر إيه اللي جوري يعني إيه كانوا يرانا دلايو يعني سدوا إسكوه بمركز يعني أنا رنتوا إحساس ابن عمر اللوجي سو قدر سجري ليك مرك دل كان النوعيس دل كان حد ميا مس حد ما لكن محلو دل يعني شن جير أفر جير أنت وحدي ولي بقعميه سلويه سكواي وهذا نوضة ليف لفساده بالو دل فسادك أو كصعد بالو دل وآيات دواتي له سوى يسعون في الأرض فسادا فسادك أدرتي أيالو دلهم سداس إليه أئمة قال با مركا إمام كنا تعزيرت إلى دل وقارسيك را دل أدو مصلحة أواركو مصلحة دانا وحالغة فيرنا إسلامك إيداتك مسلمين سيسي ورابا مكا فير سنة قال باب قطع اليدين والرجلين من السارقين لقويا وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت من كان لين الحديث عبد الله بن الزبير أووغيسة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقضعوه فقضع ثم جاء به ثانية فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقضعوه فأتي به ثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقضعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقضعوه فأتي به الخامسة قال اقتلوه دلب قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم أيان لتقنا ماشاس وحملناه ويررني فاستلقى على ظهر ضد أي اسكتور ثم كشر بيده ورجليه labadiisii gacmood iyo labadiisii lugood buu la soo baxay markana, labadiisii lugood iyo labadiisii gacmood oo go-nayd waay, ilaa shan markii shanaad waa la googooyey sooma, ayagiioo go-an buu marka saa ula soo baxay, intuu dhabar dhabar isku tuuray. Fansadacat alibilu, geeli baa marka kala orday, geeli ka argagaxay. Uma xamaluu calayhi thaaniyata, mar labaaday marka weerareen. Fafacala mila dalikuu sameeyey, uma xamaluu calayhi thaalithata, markii saddexaad. Faramaynaahu bilxijaarati, baan ku tuurnay. Faqatalnaahu, waan dilnay. Uma alqaynaahu, waxaan ku ridnay. Fii biirin, ceel. Uma ramaynaa calayhi bilxijaarati, aan dhagaxaanan ku tuurnay. Xadiidkan marka dacfi baa ku jiro, waa daciif, oo Muscab ibnu Thaabit baa ku jiro oo isagu daciif. Qaala abu cabdiraxmaan, wahada xadiiu munkarun, wa Muscab ibnu Thaabitin laysa bilqawiyi fi lxadiid. Marka sidaan waynan la yeelaynin. Qaala baabu lqadi, marka la dilayana seef un baa lagu dilaa ama xabsi ayaa la gelinaa ilaa u ka dhinto. Qaala baabu lqaci fi safari, safarka in gacanta lagu gooyo, yani xadkan oo xaddu sariqa, marka safar lagu jiro ma la fulin karaa, iyadoo safar lagu jiro ninkii waxaday gacanta ma la gooyna. Wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu cuhmaan qaala xadaanii baqiyatu qaala xadaanii naaficun naafic bnu yaziida huwa alkalaaciyu thiqatu caabid qaala xadaanii xaywatu bnu shurayx can cayaash bni cabbaasin can junaadata bni abi umaya qaala samictu busra bna abi ardah, waa naziilu shaam, min sigaar saxaabu ahaa. Qaala samictu rasuula allahi sal alla slam yaquulu laa tuqdacu laydii, gacmaha lama gooyo, fi safari, safarka dhexdiisa. Safarkan hadda uu idlaaqay marka kee laga wadaa, safaru lghazwi, safar safaru lghazwi, yani marka dagaalka lagu jiro, duulaanka lagu jiro, haddii ninka isagoo ciidankii ka mid oo duulaankii ku jiro ama daarulxarbi baa lagu jiraaba, muslimku wuxuu ka dagaalamayaa daarulxarbi dhexdiisa, nin baa waxaday marka muslimiinta ka mida gacanta laga goyn maayo inta meeshaas la joogo. Cilladu maxay tahay? Inuu iska baxo oo gaaladaas haleelaa la diidaa, waayo meeshaas gaaladii baa ka dhow soomaa. Waxaa ka dhib badan marka inuu gaaladii intuu haleelo uu ridoobo ayaa ka daran, si marka aan gaalada loo siinin waa layska dhaafaa. Ibnulqayim marka Ighaathatu Llahfaanka wuxuu ku soo daraa meelaha saddu daraa'ica, waxyaabaha daliilka u ah sidaan marka, lialaa yacni yakuuna dalika dariicatan lahu ilaa lixaaqi lkufaar, gaalada markaasi uunan u haleelin oo dariica aynan ugu noqonin. Sii la yeelaa marka, markaa lagu fulin maayo, markuu soo laabto oo waddanka islaamka uu yimaado, daarul islaamki uu imaadaa lagu fulina. Wabihi qaala akhbarana alxasan ibnu mudrak, marka waxyaabahaada masaalixda in la ilaaliyo, mafaasidda la fiiriyo, sharcigu aasaasay u tahay. Dad wax ma garato oo iska fudfudud oo diin badanna aan aqoonin yaa un u maleeyo waxaas inaynan macno ku dhisnayn, laakiin ilaa labaatan iyo laba daliilo u keenay ibnulqayim mas'aladan. طيب وبه قال أخبرنا الحسن بن مدرك حسن الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر هو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد أدونك أدو حظه فبعه إيبي ولو بنش نصبك إيبي يعني قيمة أوجو نسكي اسمك قط اسك خارج اسك بح. Qaala abu cabdiraxmaan cumar bnu abi salamata laysa bilqawiyi fi lxadiid, xadiidkan waxaa fiicnaay inuu baab kale ka dhigo, leanna ma baabkii hadda ma khuseeyo. Sunanulkubrahana baab kale ayuu u yahay, oo sariqatu lcabdi ayuu uga dhigay ciwaan. Baabu xaddi lbuluuq, qaangaarka xadkiisa. Wadikri sini da'da alladii idaa balagaha rajul walmaraatu, ninkay naagta ay adday gaaraan, uqiima calayhim alxaddu, xadka laga oogaayo qaangaarka. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال كنت في صبي قريظة أيا كمدها وكان ينظر waa la fiirinaya dadka, faman kharaja shicratuhu, tintiisa hoose qofkay soo baxdo, qutila, waa la dilaya, waman lam takhrujna ustuxiya, waa la dhaafaayay, walam yuqtal. Maraa timaha hoose calaamaday qaangaarka u yihiin, laakiin cinda alimaami shaafici gaalkay calaamad u tahay, ama muslimka maya. Muslimka da-diisaa la weydii karaa, waa sheega ixtilaamta haabu u dhahayaa, laakiin gaalka lama aamini karo warkiisa, maadaama aan warkiisa la aamini karin, calaamad in la fiiriyaa lagu qasmaya. Waayo shahwa ma kaa timid, 15 ma gaartay, ma la ogaa karo inuu isaga sheega maaha. Marka calaamad marka intaas aan ahayn, maadaama aan warkiisa la aqbalin, calaamad aan intaas ahayn baa marka uga dhigay nabiga sallallahu calayhi wasallam. Qaala baabu tacliiqi yadi saariqi fii cunuqihi, tuuga gacantiisa marka la jaro luquntiisa in la suro si loo arko dadku ugu waantamaan. Wabihi qaala akhbaranaa suwayd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wa ibnu lmubaarak can abi bakri bni caliyin can ilxajaaj wa ibnu ardaah, xajaaj ibnu ardaah waa mudallis, can buuna hadda ku warinayaa isagaana la gooni noqday xadiidkan, sidaas uuna daciif ku yahay xadiidka. can makxuulin can ibni muxayriiz ibnu muxayriizna cabdiraxmaan ibni muxayriiz aljumaxi ibnu lqataan alfaasi wuxuu yidhi laa yucrafu qaala sa'altu fadaalata bna cubaydin, baan su'aalay can tacliiqi yadi saariqi fii cunuqihi, tuuga gacantiisa qoortiisa la surayo. qaala sunnatun, waa yidhi qadaca rasuulullahi sal alla slam yada saariqin wacallaqa yadahu fii cunuqihi, buu suray intii laga arka marka. laakiin xadiidkan ma ansixino, waa daciif, saasna waa ishaari doonaa. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanii cumar bnu caliyin almuqadami qaala xadaana alxajaaj can makxuulin can cabdiraxmaan ibni muxayriiz qaala qultu lifadaalata bni cubaydin, baan ku ihaa ra'ayta tacliiqa alyadi fii cunuqi saariqi min asunnati, huwa sunnada miyaa isagu? qaala nacam, utiya rasuulullahi sal alla slam bisaariqin faqaaca yadahu wacallaqahu fii cunuqi. qaala abu cabdiraxmaan alxajaaj bnu ardaah daciifun walaa yuxtaju bixadiiihi, xajaaj ibnu ardaah marka xadiidkiisa lama xujaysto, ayuu yidhi. qaala abu cabdiraxmaan alxajaaj bnu ardaah daciifu walaa yuxtaju bixadiihi. wabihi qaala akhbaranii camru bnu mansuur qaala xadaanaa xasanu bnu cabdillaahi wahuwa saduuqun yukhdi qaala xadaana almufadal bnu fadaala can yuunusa bni yaziida qaala samictu sacda bna ibraahim yuxadiu can almiswar bni ibraahim, ninkan marka waa maqbuul, wa riwaayatuhu can cabdiraxmaan ibni cawf mursala, haddana cabdiraxmaan uu ka warinaa, inqidaaca ku jira marka riwaayadan. can almiswar ibni ibraahim waa almiswar ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf, awowgiis marka riwaayada uu ka wariyo waa munqaica. anna rasuula llahi sal alla slam qaala, nebigu wuxuu yidhi laa yugaramu saaxibu sariqatin, mid wax soo xado tuug lama lagama mago, haddii yani idaa uqiima calayhi lxaddu, haddii xadka laga oogo, haddii gacanta laga gooyo, wixii aad qaaday keen lama dhaho, lagama mago. ayib, laakiin xadiidkan de inqidaac baa ku jiro. qaala abu cabdiraxmaan wa haada mursalun walaysa bithaabitin rasuul, hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin.